حكم ختان البنات؟ فإنه لا بد من فعل ذلك عندنا، وقد قال لي بعض الناس إنه لا يجوز لأن فيه مثلة أو تعذيب، فما حكم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، فالختان للبنات سنة مؤكدة وهكذا للرجال، كله سنة مؤكدة، وهذا جمع من أهل العلم لا وجوب ذلك في حق الرجال، وقول قوي، فينبغي ختم الرجال ولا ينبغي التساهل في ذلك، وهكذا يستحب ختم النساء إذا تيسر من يعرف ذلك من الخاتنات أو الخاتنين. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.